يتطلعون إلى المدى ليطل ضيفهم الجليل، ولأجله تقف المنازل والمآذن والنخيل. يتطلعون إلى المدى ليطل ضيفهم الجليل، ولأجله تقف المنازل والمآذن والنخيل. يستشرفون قدومه في ساعة عند الأصيل، يستشرفون قدومه في ساعة عند الأصيل. فإذا من الفردوس هب نسيمه البرد العليل، هتفت قلوب الناس أهلا أيها الشهر الفضيل، الشهر الفضيل رمضان. يا عمرا يمر كأنه حلم جميل، دمعي هما قبل اللقاء كما هما قبل الرحيل. فلأنت للقلب الصفي وأنت للروح الخليل، أنت الخليل. اشتقت للصلوات للإفطار للذكر الجليل، لسمو روحي حين تلقي حمل دنياها الثقيل. لترنم التالين في الأسحار يسري كالهديل، لترنم التالين في الأسحار يسري كالهديل. كم مضى مذ غبت من دهر طويل، فوقفت أستجد المدى وصعدت أعناق النخيل. مستشرفا كيما تطل بساعة عند الأصيل، عند الأصيل. فإذا من الفردوس هب فنسيمك البرد العليل. صدقت قلبا قال لي هو قادم عما قليل. قلب المحب دليله وإليك في قلبي دليل، قلب المحب دليله